أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. لا إله إلا يقول تعالى وأن المساجد لله. كأن هذا والله أعلم معطوف على ما في أول السورة. قل أوحي إلي أنه اجتمع نفر من الجن إلى آخره. وأن يعني وأوحي إلي أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. يأمر الله نبيه أن يعلن التوحيد وأنه لا يدعو إلا الله كما أمر تعالى في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام عبد ورسول لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا كما قال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. يعني إذا أرادني الله بسوء فلن يجيرني مما أراد به أحد من الناس. فلا يستطيع لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه سوءا. يقول إلا بلاغا من الله ورسالاته. هذا هو الذي أملكه وهو الواجب علي البلاغ. إلا بلاغا من الله ورسالاته. لأنه ما على الرسول إلا البلاغ. إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا وعيد لمن عصى الله بالكفر. لمن عصى الله بالكفر. ليس كل معصية توجب الخلود في النار. فأهل الكبائر من الموحدين وإن دخلوا النار وعذبوا بها ما شاء الله فإنهم لا يخلدون. فهذه الآية المراد بها من عصى الله معصية الكفر فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. إذا رأى الكفار ما وعدوا قدرته تعالى وإكرامه والكبرياء فيها عظمته وجلاله. والعبادة مبنية على ركنين محبة الله والذل له وهما ناشئان. والعبادة والعبادة مبنية على ركنين: محبة الله والذل له، وهما ناشئان عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه، وهو العزيز القاهر لكل شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها فلا يشرعه إلا لحكمة ومصلحة، ولا يخلق ما يخلقه إلا لفائدة ومنفعة. تم تفسير سورة الجاثية، ولله الحمد والمنة والفضل. رحمه الله ورحمه. نعم. الله إن شاء الله الرحمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.